الله سبحانه وتعالى، وهو أحد الأقوال الثلاثة لأصحاب أحمد من أهل السنة وغيرهم، فإنهم مختلفون في من يرى الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وأصح الأقوال أن المؤمنين والكافرين والمنافقين يرون الله عز وجل مع اختلاف حظوظ كل طائفة من رؤية الله عز وجل في الآخرة، وهو اختيار جماعة من المحققين منهم أبو عبد الله بن القيم. فرؤية الله في الآخرة نوعان، فرؤية الله في الآخرة نوعان، أحدهما رؤية الامتحان والتعريف، رؤية الامتحان والتعريف، وتكون لجميع الخلق في عرصات يوم القيامة، وتكون لجميع الخلق في عرصات يوم القيامة، والعرصات القيامة أي متسعاتها. والآخر رؤية الإنعام والتشريف، رؤية الإنعام والتشريف، وهذه خاصة بالمؤمنين في الجنة، وهذه خاصة بالمؤمنين في الجنة. فبين هاتين الرؤيتين فروق، فبين هاتين الرؤيتين فروق. الأول أن الأولى تكون للخلق كلهم، تكون للخلق كلهم، مؤمنهم ومنافقهم وكافرهم، وتختص الثانية بالمؤمنين، وتختص الثانية بالمؤمنين. والفرق الثاني أن الرؤية الأولى تكون امتحانا وتعريفا، تكون امتحانا وتعريفا، وأما الرؤية الثانية فتكون إنعاما وتشريفا، فتكون إنعاما وتشريفا. والفرق الثالث أن الرؤية الأولى تكون في عرصات يوم القيامة قبل وقوع الجزاء للخلق، قبل وقوع الجزاء للخلق، وأما الرؤية الثانية فتكون في دار الجزاء لأهل النعيم المقيم، فتكون في دار الجزاء لأهل النعيم المقيم، وهم أهل الجنة جعل الله وإياكم من أهلها. ثم أجاب المصنف عما ذكره من سؤال أورده بذكر ثلاث آيات وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأورد قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، أي منعمة، إلى ربها ناظرة أي بأبصارها، إلى ربها ناظرة أي بأبصارها، لأن فعل نظر إذا عدي بإلى فالمراد به رؤية العين، لأن فعل نظر إذا عدي بإلى فالمراد به رؤية العين. فقوله تعالى إلى ربها ناظرة أي بأبصارها عيانا. ثم أورد قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وثبت تفسير الحسنى بالجنة، والزيادة بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، أي أن لأهل الإحسان جزاء الحسنى وهي الجنة، ثم يؤتون زيادة على ما أعطوه من النعيم وهو رؤيتهم الله سبحانه وتعالى في الجنة. ثم ذكر قوله تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب أعداءه لم يحجب أولياءه كما قال المصنف. فذكر الحجب تنغيصا وتعذيبا للممنوعين من رؤية الله عز وجل يدل على أن المنعمين لا يحجبون عن ربهم سبحانه وتعالى. والآية المذكورة تتعلق بحجبهم عن الإنعام والتشريف، بحجبهم عن الإنعام والتشريف، فلا يرون الله رؤية يتشرفون وينعمون بها، وهذا أصح قولي أهل العلم، وأن الحجب هنا حجب مخصوص، وأن الحجب هنا حجب مخصوص للأحاديث الواردة في الصحيح وغيره في رؤية أهل الموقف كلهم لله عز وجل، وفيهم الكفار والمنافقون. فالأحاديث النبوية كما ذكر ابن القيم صريحة في ذلك، بل من أهل العلم من استنبط دليل عموم رؤية الخلق ربهم من القرآن الكريم في قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالضمير يحتمل هنا ملاقاته عمله، ويحتمل ملاقاته ربه، فالآية تحتمل هذا وتحتمل هذا. واللقاء يشتمل على المعاينة والمشاهدة في كلام العرب، واللقاء يشتمل على اللقاء والمشاهدة في كلام العرب، فالآية المذكورة تدل على حصول ذلك، ذكره ابن القيم وغيره. ثم ذكر المصنف حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، يعني القمر، ليلة 14، لا تضامون في رؤيته. الحديث، وهذا أشهر حديث في رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى، وهو من أصح الأحاديث وأصرحها. وإياه ذكر ابن أبي داود السجستاني في عقيدته المشهورة المعروفة بالحائية، لما قال: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. رواه جرير عن مقال نبينا، فقل مثل ما قال في ذاك تنجو وتربح. فحديث جبريل أصرح حديث ذكر في رؤية المؤمنين ربهم. وقوله عيانا بكسر العين، أي ترونه بأبصاركم، أي ترونه بأبصاركم. وهذا اللفظ عند البخاري وحده، وهذا اللفظ عند البخاري وحده، وقد ضعفه أبو محمد ابن حزم، فزعم أن راويه أبا شهاب الحناط انفرد به عن أصحاب إسماعيل بن أبي خالد، وهو ليس من ثقاتهم، وقد أخطأ في ذلك، فإن أبا شهاب الحناط تابعه زيد بن أبي أنيسة عند الطبراني في كتاب السنة، عند الطبراني في كتاب السنة، وهو أحد الثقات المشهورين، ذكره أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري. فهذه اللفظة صحيحة قطعا. ثم بين المصنف المراد بالتشبيه في قوله: كما ترون هذا، أن المراد تشبيه بالرؤية للرؤية لا للمرئي بالمرئي، أي أنه لا يقصد تشبيه الله بالبدر الذي هو القمر، فإن الله لا يشبهه أحد من خلقه، وإنما المراد هو تشبيه الرؤية في وضوحها وجلائها لله عز وجل، كما نرى بوضوح وجلاء البدر إذا اكتمل ليلة 14. ثم استطرد المصنف فبين أن التشبيه الوارد في الحديث النبوي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا وهما لغتان صحيحتان لقوله خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، أن التشبيه المذكور فيها تشبيه للسماع بالسماع لا تشبيه للمسموع بالمسموع، فالمراد تشبيه وقع سماع صوت الله عز وجل في الأذان كوقع صوت السلسلة وهي حلقة الحديد إذا جرت على صفوان أي على صخر أملس، فالمراد بالصوت في الحديث صوت الله عز وجل وليس صوت الملائكة، لكن التشبيه تشبيه للسماع بالسماع لا تشبيه للمسموع بالمسموع، فإن الله لا يشبهه شيء. ثم ذكر رحمه الله دليلا آخر فقال وفي حديث صهيب عند مسلم فيكشف الحجاب، ويروى أيضا فيكشف الحجاب، قال فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل يعني في الجنة، ثم تلا قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى كما تقدم الجنة والزيادة هي نظرهم إلى وجه الله الكريم، ثم بين أن في الباب أحاديث كثيرة صحيحة ذكرها في شرح سلم الوصول المعروف بمعارج القبول، وهو أوسع كتب أهل السنة في ذكر أدلة مجمل الاعتقاد في صعيد واحد، فإنه جمع فأربى، فكتابه كتاب عظيم النفع في بيان أدلة أهل السنة في الاعتقاد. إذا تبين هذا فإن من القواعد الكبرى في باب الاعتقاد قاعدة رؤية الله عز وجل، قاعدة رؤية الله عز وجل، وجماعها أن رؤية الله عز وجل قسمان، أن رؤية الله عز وجل قسمان، فالقسم الأول رؤية الله عز وجل في الدنيا، رؤية الله عز وجل في الدنيا، وهذا القسم نوعان، وهذا القسم نوعان، فالنوع الأول رؤيته سبحانه في اليقظة، رؤيته سبحانه في اليقظة، وقد أجمع أهل العلم على امتناع هذه الرؤية، وقد أجمع أهل العلم على امتناع هذه الرؤية، وأن أحدا لا يرى ربه في الدنيا بعيني رأسه، وأن أحدا لا يرى ربه في الدنيا بعيني رأسه، واختلفوا فيها في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحده، واختلفوا فيها في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحده على أقوال ثلاثة: الإثبات والنفي والتوقف، الإثبات والنفي والتوقف، فمنهم من أثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا قبل الآخرة، ومنهم من نفاها، ومنهم من توقف فيها، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه أي رؤية عيانا، لما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أرى، أنه قال له هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه. والنوع الثاني رؤية الله في الدنيا حال المنام، رؤية الله في الدنيا حال المنام، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ربي في أحسن صورة، وهي رؤية منامية، أنه قال رأيت ربي في أحسن صورة وهي رؤية منامية وقعت له صلى الله عليه وسلم، وصح عن جماعة من السلف والأئمة الخبر أنهم رأوا الله سبحانه وتعالى في منامهم، أنهم رأوا الله سبحانه وتعالى في منامهم. ونقل صاحب كتاب سراج الطالبين من المتأخرين الإجماع على جواز رؤية الله عز وجل في المنام، على جواز رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام. وهذا حق، وهذا حق، لكن ينبغي أن يعرف أمران، ولكن ينبغي أن يعرف أمران. أحدهما أن الذي يراه الرائي ليس هو الله، أن الذي يراه الرائي ليس هو الله، وإنما من باب ضرب الأمثال، وإنما من باب ضرب الأمثال. ذكره ابن تيمية في رده على الرازي، ذكره ابن تيمية في رده على الرازي. والآخر أن صورة المرئي يختلف حسنها بحسب حال الرائي، أن رؤية المرئي يختلف حسنها بحسب حال الرائي، فتكمل بقدر كمال الإيمان، فتكمل بقدر كمال الإيمان. ولكمال حال النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في أحسن صورة، رأى ربه في أحسن صورة، فقد يراه العبد على صورة دون ذلك من الصور، ويكون الذي رآه هو من باب ضرب المثل وليس هي صورة ربنا حقيقة، وإنما ضربت له مثلا بقدر إيمانه. والقسم الثاني رؤية الله يوم القيامة، والقسم الثاني رؤية الله يوم القيامة، وهي ثلاثة أنواع، وهي ثلاثة أنواع. فالنوع الأول رؤية المؤمنين والمنافقين والكافرين، رؤية المؤمنين والمنافقين والكافرين لربهم عز وجل، وهي رؤية تعريف وإعلام وامتحان، وهي رؤية تعريف وإعلام وامتحان. والنوع الثاني رؤية المؤمنين والمنافقين ربهم، رؤية المؤمنين والمنافقين ربهم، إذا انصرف المشركون في الموقف إلى النار، إذا انصرف المشركون في الموقف إلى النار، فيبقى المؤمنون والمنافقون ويرون ربهم. وتلك الرؤية رؤية تصديق وتطمين للمؤمنين، وتلك الرؤية رؤية تصديق وتطمين للمؤمنين، ورؤية خزي وإيلام للمنافقين، ورؤية خزي وإيلام للمنافقين. والنوع الثالث رؤية المؤمنين ربهم، رؤية المؤمنين ربهم، وهذه رؤية تكريم وإنعام، وهذه رؤية تكريم وإنعام، تكون لهم في الجنة دون غيره، تكون لهم في الجنة دون غيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما دليل الإيمان بالشفاعة، وممن تكون، ولمن تكون، ومتى تكون؟ الجواب: قد أثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة بقيود ثقيلة، وأخبرنا تعالى أنها ملك له ليس لأحد فيها شيء، فقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فأما متى تكون فأخبرنا عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه.

صيغة الشفاعة، وهي ما يسأل الله به من الدعاء، وهي ما يسأل الله به من الدعاء. والناس في الشفاعة ثلاثة أصناف، طرفان ووسط، قاله ابن تيمية الحفيد. فالوسط هو القسم الخيار، فالوسطهم هو القسم الخيار العدل، وأما الطرفان فقد غلط في هذا الباب من وجوه عدة. فالقسم الأول من أقسامهم الثلاثة، فالقسم الأول من أقسامهم الثلاثة الذين نفوا بعض أنواع الشفاعة، الذين نفوا بعض أنواع الشفاعة كالخوارج والمعتزلة، فإنهم أثبتوا من الشفاعة أنواعا ونفوا أنواعا. والقسم الثاني الذين غلوا في إثبات الشفاعة من المتعلقين بالقبور والخرافة، الواقعين في الشرك، من متأخري هذه الأمة، فقد عظم تعلقهم بأولئك المقبورين من دون الله عز وجل، يسألونهم الشفاعة حتى جرهم إلى نسيانهم سؤال الله عز وجل، ذكر هذا المعنى العلامة إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي في تقوية الإيمان، والقسم الثالث الذين أثبتوا ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الشفاعة، ونفوا ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الشفاعة. وهذا القسم الثالث هم الوسط الخيار بين المثبتة والنفاة. وذكر المصنف أن الله عز وجل أثبت الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة بقيود ثقيلة، وأخبرنا تعالى أنها ملك له ليس لأحد فيها شيء، فقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، أي أنه هو الذي يملكها وهو الذي يملكها من شاء من خلقه. فإذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، وإن الأفراط يشفعون، وإن الشهداء يشفعون، فليس المعنى أنهم يملكون الشفاعة، وإنما يتفضل الله عليهم فيعطيهم تلك الشفاعة، فيملكهم بتمليكه سبحانه وتعالى وأمره. وأما ملك الشفاعة على الحقيقة فهو لله وحده، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. ثم أجاب عن متعلقات سؤاله دون مراعاة ترتيبه، فإنه في سؤاله قال: وممن تكون، ولمن تكون، ومتى تكون. ثم في الجواب بدأ بعكس ذلك، فأجاب عن متى تكون، ثم أجاب ممن تكون، ثم أجاب عن لمن تكون. فالجواب وقع على غير ترتيب السؤال، فهو من جنس اللف والنشر المشوش، والمراد به الإنباه والإيقاظ، فإن تقريب الشيء على وجوه يوقظ المتلقي له. فأما ما يتعلق بمتى تكون فأجاب عنه بقوله: فأما متى تكون فأخبرنا عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه، يعني بإذن الله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، إلى غيرها من الآيات الواردة في هذا المعنى المثبتة أن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى. وهذا أحد وجهي الفرق بين الشفاعة عند الله والشفاعة عند غيره، وهذا أحد وجهي الفرق بين الشفاعة عند الله والشفاعة عند غيره. فالفرق بينهما من وجهين، أحدهما أن الشافع عند الله لا يفتقر الله إليه، فالله مستغن عنه وهو الفقير إلى الله، وأما الشافع عند غيره من الملوك والولاة فإنه يفتقر إليه لمحبته أو رجاء خيره أو خوف شره، فتجد الملك والغني وغيرهما يعظمون الشفعاء الذين يلوذون بهم إما لمحبة أشخاصهم أو لابتغاء شيء عندهم أو خوف شر منهم. والآخر أن الشفاعة عند الله لا تكون إلا بإذنه، فلا يبتدئ الشافع فيها حتى يأذن الله، وأما الشفاعة عند غيره فتقع دون إذنه في أحيان كثيرة، فيتقدم بها الشافع دون استئذان، ثم قال: وأما ممن تكون فكما أخبرنا تعالى أنها لا تكون إلا من بعد إذنه، أخبرنا أيضا أنه لا يأذن إلا لأوليائه المرتضين الأخيار، كما قال تعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، وقال صوابا، وقال: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الله إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فليس كل أحد يشفع عند الله، وإنما يشفع عنده الشفعاء الذين ذكروا في القرآن والسنة، فقد دلت الأدلة على أنواع من الشفعاء، عدتهم تسعة. فالأول ربنا عز وجل، ومن شفاعته شفاعة القرآن، فإن القرآن كلامه الذي هو صفته، والثاني الأنبياء، وأعظمهم شفاعة هو محمد صلى الله عليه وسلم، والثالث الصديقون، والرابع الشهداء، والخامس الصالحون، والسادس الملائكة، والسابع الأفراط، وهم الذين يموتون صغارا، سموا أفراطا لأنهم يتقدمون بالموت بين يدي آبائهم وأمهاتهم، والثامن الصيام، والتاسع الحجر الأسود، فهؤلاء هم الذين جاء الخبر بكونهم يشفعون. والشفاعة من الأبواب التوقيفية، فلا يحكم أن أحدا يشفع بعينه أو بوصفه إلا بدليل شرعي. فإذا قيل إن الأنبياء يشفعون بين دليله، فيكون هذا الوصف ثابتا أنه يشفع. وإذا قيل إن محمد صلى الله عليه وسلم منهم يشفع احتيج إلى دليل خاص في بيان ما يكون له من الشفاعة، إذ قد يندرج في جملة الأنبياء في إثبات شفاعتهم، لكن إذا ذكر شيء من أنواع الشفاعة له أو لغيره من الأنبياء فلا بد من دليل خاص يبين ذلك النوع. ثم قال: وأما لمن تكون، فأخبرنا أنه لا يأذن أن يشفع إلا لمن ارتضى، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن ارتضى الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ثم قال المصنف: وهو سبحانه لا يرتضي إلا أهل التوحيد والإخلاص، أي ممن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فهؤلاء هم الذين يرضاهم الله سبحانه وتعالى وتكون الشفاعة لهم. وأما غيرهم من الكافرين فإن الله عز وجل لا يرضى الشفاعة لهم، كما قال تعالى: وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال: فما لنا من شافعين. فأثبتها الله للمؤمنين ونفاها عن الكافرين. ثم قال المصنف: وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي الشفاعة، ثم أخبر أنه يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلمه إياها، لا يبدأ بالشفاعة أولا حتى يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، الحديث في الصحيحين. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحد له حد فيشفع فيهم فيدخلون الجنة، ثم يرجع ثانية ثم يرجع ثالثة. وهذه الشفاعة غير شفاعته الأولى، وهي الشفاعة في الفصل بين الناس في الموقف، وسيأتي ذكرها. ثم أورد حديث أبي هريرة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه البخاري. وقوله أسعد هنا أفعل، يراد بها اسم الفاعل، فالمراد بذلك السعيد من الناس، السعيد من الناس وهم أهل لا إله إلا الله، فلا يدل على إثباتها لغيرهم، فلا يدل على إثباتها لغيرهم. وقاعدة الشفاعة الجامعة هي أن الشفاعة نوعان، وقاعدة الشفاعة الجامعة هي أن الشفاعة نوعان، أحدهما الشفاعة المثبتة، الشفاعة المثبتة وهي المشتملة على إذن الله ورضاه، وهي المشتملة على إذن الله ورضاه، والآخر الشفاعة المنفية، الشفاعة المنفية وهي الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، وهي الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه. وكلاهما، أعني الإذن والرضا، يتعلقان بالله عز وجل، فالإذن هو إذنه سبحانه، والرضا هو رضاه عن الشافع والمشفوع، فالإذن هو إذنه سبحانه، والرضا هو الرضا عن الشافع والمشفوع، كما قال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وحذف متعلق يرضى ليعم، فيتناول الشافع والمشفوع معا، فيرضى الله عن هذا ويرضى الله سبحانه وتعالى عن ذاك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: كم أنواع الشفاعة وما أعظمها؟ الجواب: أعظمها الشفاعة العظمى في موقف القيامة، في أن يأتي الله لفصل القضاء بين عباده، وهي خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل، كما قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذلك أن الناس إذا ضاق بهم الموقف وطال المقام واشتد القلق وألجمهم العرق التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله بينهم فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى بن مريم وكلهم يقول نفسي نفسي إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها كما جاء مفصلا في الصحيحين وغيرهما. الثانية الشفاعة في استفتاح باب الجنة وأول من يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخلها من الأمم أمته. الثالث الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها. الرابعة في من دخلها من أهل التوحيد أن يخرجوا منها فيخرجون قد امتحشوا وصاروا فحنا فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الخامسة الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة وهذه الثلاث ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم ولكنه هو المقدم فيها ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراط يشفعون ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله فيدخلهم الجنة. السادسة الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار وهذه خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب كما في مسلم وغيره. ولا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من نزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها فينشئ الله تعالى أقواما فيدخلهم الجنة. وفي ذلك من النصوص ما لا يحصى فمن شاءها وجدها من الكتاب والسنة. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان باليوم الآخر هو ذو صلة بالسؤال المتقدم عن الشفاعة فقال كم أنواع الشفاعة وما أعظمها ثم عد تلك الأنواع مبتدئا بأعظمها وهي الشفاعة العظمى في موقف يوم القيامة للفصل بين العباد وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا عظم الخطب بالناس في الموقف واشتد بهم الكرب وعظمت الحال التمسوا فصل القضاء فهرعوا إلى أنبياء الله فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى وكلهم يقول نفسي نفسي إلى أن ينتهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها فيشفع على الوجه المتقدم ذكره من سجوده وحمده ربه بأنواع المحامد ثم إذن الله عز وجل له بالشفاعة. وهذه الشفاعة تسمى الشفاعة الكبرى والشفاعة العظمى وهذه الشفاعة تسمى الشفاعة العظمى والشفاعة الكبرى لجلالة موقعها في أحوال الناس إذ هي يقع بها الفصل بينهم فيأذن الله عز وجل بفصل القضاء بين الناس بعد طول وقوفهم في العرق. واسم الشفاعة الكبرى عتيق قديم فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول اللهم تقبل شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الكبرى أنه كان يقول اللهم تقبل شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الكبرى رواه عبد الرزاق في مصنفه وابن خزيمة في كتاب التوحيد. ثم ذكر الشفاعة الثانية فقال الشفاعة في استفتاح باب الجنة فيشفع الله في فتح باب الجنة ويستأذن في ذلك وأول من يستفتح بابها هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخلها من الأمم أمته، وكونه هو الذي يستفتح بابها ثبت في صحيح مسلم، وكون أمته هي أول الأمم دخولا ثبت في الصحيحين. ثم ذكر الشفاعة الثالثة وهي الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، أي حكم عليهم بدخول النار فيشفع لهم ألا يدخلوها، فهم موقوفون عن دخولها ينتظرون ما يكون لهم فيشفع فيهم. وهذا النوع أثبته جماعة من أشهرهم ابن تيمية الحفيد، وخالفه جماعة نفوه من أشهرهم تلميذه أبو عبد الله ابن القيم، فذكر أنه ليس في الأحاديث ما يثبت هذا النوع من الشفاعة. وقول ابن القيم ومن معه أقوى دليلا، أقوى دليلا، فإن الشفاعة لا تكون إلا بعد مرور الناس على الصراط، لا تكون إلا بعد مرور الناس على الصراط، وبمرور الناس على الصراط يكون منهم من دخل إلى النار بسقوطه فيها، ومنهم من وصل إلى الجنة وينتظر دخولها. وفي الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تحل الشفاعة ويشفعون بعد ذكره المرور على الصراط، ثم تحل الشفاعة أي يؤذن بها، ثم ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. ثم ذكر الشفاعة الرابعة وهي الشفاعة في من دخلها، أي في من دخل النار من أهل التوحيد أن يخرج منها، فيخرجون قد امتحشوا أي تغيروا، أي تغيروا وصاروا فحما، فيطرحون في نهر الحياة أو نهر الحياة بالهمز، كلاهما مرويان في الصحيح، فينبتون كما تنبت الحبة يعني البذرة في حمير السيل أي في الجانب الذي يحمله السيل. وهذه الشفاعة ثابتة بأحاديث كثيرة، فيشفع الأنبياء والملائكة والمؤمنون وغيرهم في عصاة الموحدين. ثم ذكر الشفاعة الخامسة فقال الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، أي في أناس دخلوا الجنة يشفع لهم أن ترفع درجاتهم فيها. وهذا النوع مما اختلف في إثباته أيضا، والأظهر أنه ليس في الأدلة ما يدل على هذا النوع تصريحا. ثم ذكر رحمه الله أن هذه الثلاث ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكنه هو المقدم فيها، ويعني بالثلاث الثالثة والرابعة والخامسة، فهذه عامة يشفع فيها صلى الله عليه وسلم وغيره، ولكنه المقدم فيها يعني هو أكثر الناس حظوة في الشفاعة فيها وأعلاهم مرتبة. قال ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة، ثم يخرج الله عز وجل برحمته أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم الله تعالى، لا يحصيهم الله تعالى. وهؤلاء الذين يخرجهم الله عز وجل وقع في الصحيحين واللفظ للبخاري أنهم يخرجون بشفاعة الله، أنهم يخرجون بشفاعة الله، ففي الصحيح فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيشفع بنفسه عند نفسه، فيشفع بنفسه عند نفسه. وهذا كالوارد في الحديث المروي في الصحيح في دعائه صلى الله عليه وسلم في قوله وأعوذ بك إيش منك، فيستعيذ بالله من الله، فهذا مثله أن الله عز وجل يشفع بنفسه عند نفسه، ويخرج بهذه الشفاعة خلق كثير. ثم ذكر الشفاعة السادسة فقال الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار، وهذه خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب كما في مسلم وغيره، انتهى كلامه. والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. وهذه الشفاعة خاصة بأبي طالب من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكفار لا يشفع لهم. ثم ذكر المصنف أنه لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العزة قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، أي ينجمع بعضها إلى بعض، أي ينجمع بعضها إلى بعض، وتقول قط قط وعزتك. ثبت هذا في الصحيحين. وقط قط بالسكون وبالتنوين كسرا، قط قط وقط قط، يعني كفى كفى أو حسبي حسبي، يعني كفى كفى أو حسبي حسبي. ثم قال ويبقى في الجنة فضل، يعني زيادة عمن دخلها، فينشئ الله عز وجل أقواما فيدخلهم الجنة. ثبت ذلك في الصحيحين، ثبت ذلك في الصحيحين. ووقع في البخاري عند هذا الموضع، وأنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها، وأنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها. وذكر النار غلط، والصحيح أن الخلق الذين ينشؤون ويبتدأ خلقهم هم الذين يجعلون في الجنة فقط. ثم قال المصنف وفي ذلك من النصوص ما لا يحصى، فمن شاءها وجدها من الكتاب والسنة. والقاعدة الجامعة للشفاعة أن الشفاعة باعتبار الشافع قسمان، أن الشفاعة باعتبار الشافع قسمان، أحدهما شفاعة الخالق، شفاعة الخالق سبحانه. وفيها حديث أبي سعيد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقول الجبار بقيت شفاعتي. والآخر شفاعة المخلوق، والآخر شفاعة المخلوق، وهي نوعان، أحدهما الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والآخر الشفاعة العامة له ولغيره، الشفاعة العامة له ولغيره. فأما النوع الأول وهو الشفاعة الخاصة به صلى الله عليه وسلم فهي خمسة أنواع، فأما النوع الأول وهو الشفاعة الخاصة به صلى الله عليه وسلم فهي خمسة أنواع. الأول الشفاعة الكبرى في الموقف، الشفاعة الكبرى في الموقف. والثاني الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة. والثالث الشفاعة في من يدخل الجنة بلا حساب، الشفاعة في من لم يدخل، في من يدخل الجنة بغير حساب. والرابع شفاعته في تخفيف عذاب أبي طالب، شفاعته في تخفيف عذاب أبي طالب. والخامس شفاعته في تخفيف العذاب لأهل القبور، شفاعته في تخفيف العذاب لأهل القبور، كشفاعته في القبرين، كشفاعته في القبرين في حديث ابن عباس المشهور أنه مر بقبرين. ووقع في صحيح مسلم التصريح بشفاعته لهما، أنه قال فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين، فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين، ومعنى يرفه أي يوسع فيخفف عليهما. وأما النوع الثاني وهو الشفاعة العامة فهي نوعان، وأما النوع الثاني وهي الشفاعة العامة فهي نوعان، أحدهما الشفاعة في إخراج من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها، الشفاعة في إخراج من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها. والآخر الشفاعة للمؤمنين في رفعة الدرجات في الجنة، الشفاعة في رفعة الدرجات للمؤمنين في الجنة. وهذان النوعان متفق عليهما، وهذان النوعان متفق عليهما، وهما للنبي صلى الله عليه وسلم، وهما للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وأحاديث الشفاعة المشتملة على أصناف الشفعاء وصفة شفاعتهم وما يتعلق بذلك كثيرة. وللعلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله كتاب حافل في أحاديث الشفاعة جمع فأوعى، وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونتمم قراءته بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.